بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لم يبوب على هاتين الآيتين والآثار التالية بعنوان، وإذا أردنا أن نجعل عنوانا لهذا الباب يمكن أن نبوبه ببعض ما يقدح في كمال التوحيد، الأمور التي تقدح في كمال التوحيد، تقدح في كمال التوحيد. فمكر الله بالمخالفين أو بأهل الدنيا الذين يغترون بها، هذا المكر مما يوصف به الله ليس على وجه الإطلاق وإنما على وجه التقييد. فلا تقل إن من صفات الله المكر، هذا خطأ، ولكن من صفات الله تعالى مكره بالمجرمين، مكره بالضالين، مكره بأهل الكيد من أهل الدنيا، فيتطلق هذه الصفة ولكن بالقيد. أما الصفات التي تطلق دون قيد هي هذه الصفات التي تحمل المعنى الكامل من كل وجه، كرحمة الله عز وجل وكجود الله عز وجل وملك الله إلى غير ذلك. أما صفة كالمكر فلا تطلق إلا بالقيد. فقوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله، هذه الآية في جملة الذين يعيشون في الدنيا في أمن من استدراج الله تعالى لهم. فالله تبارك وتعالى مكره بأهل الدنيا أو بأهل الضلالة أنه يستدرجهم، يمليهم ويعطيهم ثم يأخذهم. ولذلك صح عند الإمام أحمد وابن أبي حاتم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدراج، فإنما هو استدراج. يبقى العبد يقيم على المعصية فلا يترك المعصية، وكل ما يحبه من الدنيا يعطيه الله عز وجل له، هذا استدراج. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الحديث عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا به. وأمن مكر الله من الذنوب العظيمة، لأنه ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد. فالعبد الموحد لله عز وجل يأتي بالحسنة أو يأتي للطاعة على خوف من الله عز وجل ألا يتقبل منه. ثم إنه في كل أحواله وأوقاته في ليله ونهاره يعيش على تخوف من الله، يعيش على تخوف من الله. والخوف إما خوف من فوات محبوب أو خوف من حصول مكروه، فيخاف من الله عز وجل أن يفوت عليه محبوبا أو أن يحدث له مكروها. فهو عظيم الصلة بالله شديد الأنس بمولاه. قال الإمام الحسن، وأرجو أن تقيدوا هذا القول فإنه حسن، قال الإمام الحسن البصري وقيدوا هذا القول فإنه حسن: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف. المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. فتأملوا هذا الفارق العظيم بين مؤمن وجل وبين فاجر متجرئ، فنسأل الله تعالى العافية. قال الله عز وجل: أفأمن أهل القرى، والاستفهام هنا للإنكار والتعجب، للإنكار والتعجب. والمقصود بأهل القرى أي بساكنيها، بساكنيها. والمقصود بالقرى الأماكن التي يتجمع فيها الناس، صغرت أم كبرت، قلت أو كثرت. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، البأس العذاب والغضب، فهم يتقلبون في المعصية ثم ينتهي يومهم ويأتي ليلهم وهم غارون غافلون. أفأمنوا أن يأتيهم الله عز وجل بعذابه وهم نائمون؟ سبحان الله. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ تأمل بياتا وهم نائمون، ضحا وهم يلعبون. إذن النهار يقضونه في اللعب والليل يقضونه في النوم، ولا حظ لله عز وجل في يومهم، حتى ولو كان النهار في طلب المعاش، فطلب المعاش مباح، ولا ينبغي للعبد أن يجعل مباحا مباحا، ولكن لابد أن تكون له نية يتحول بها المباح إلى طاعة وقربة إلى الله عز وجل. فكما قلت في غير مرة أن المباح بالنية الصالحة ينقلب إلى قربة وعبادة. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قوله سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الراغب الأصفهاني: القنوط اليأس من الخير، القنوط اليأس من الخير، اليأس من الخير. والمقصود بالخير هنا كل ما يمد الله تعالى به العبد من سبب هو يحبه، كالهداية والتوفيق والولد والمال والنجاح والفلاح والرباح والجنة والمغفرة إلى غير ذلك. فكل من يئس من نعمة الله عز وجل فهو قانط. رجل يقول لك ولماذا أذاكر؟ أنا أعلم أني مهما ذاكرت سأرسب. إذن هذا يسمى ماذا؟ قنوط. يقول مهما تزوجت فلن أنجب، هذا قنوط. والقانط غالبا هو شاك في قدرة الله عز وجل، وهو ظنين بالله، أي عنده سوء ظن بالله عز وجل، سيء الظن بالله سبحانه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو نظرنا معنى الضلال في كتب المعاجم اللغوية نجد أن الضلال معناه الانحراف عن المنهج أو القصد، الانحراف عن المنهج أو القصد. والمقصود بالمنهج منهج الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، سواء كان ذلك الانحراف كبيرا أو صغيرا، كثيرا أو قليلا، عمدا أو سهوا، قصدا أو خطأ. فكل انحراف يسمى ذلك ضلالا. هذا هو المعنى اللغوي الموجود في كتب مفردات الألفاظ اللغوية والشرعية. هذه المعاني يمكن أن تتقيد استعمالا، يمكن أن تتقيد استعمالا. فمثلا لو أن إنسانا زل في لفظ، فمن حيث اللغة يمكن أن يسمى ذلك ضلالا، ويمكن أن يسمى الإنسان ضلا باعتبار شيء أنت تظنه فيه وهو ليس كذلك. هذا أقول من باب الاستعمال اللغوي. أما عند الاستعمال العرفي فلا بد للأمر أن يكون منضبطا، فإن الضلال من الأسماء الشرعية التي لا يجوز أن تنسب إلى معين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فالضلال كالبدعة وكالنفاق وكالكفر وكالشرك وكالزندقة، هذه كلها ألفاظ شرعية وألفاظ قادحة. فألفاظ القدح الشرعي لا تلتصق بمعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أما إطلاقها فيمكن أن يكون إطلاقا عاما، من فعل كذا فهو مبتدع، الفعلة الفلانية فاعلها ضال، ولكن لا نعين إلا بعد هذه القاعدة. وهنا يجب أن نفرق بين الاستعمال اللغوي والاستعمال العرفي. فالضلال يطلق على كل مخالفة، صغرت أو كبرت، كثرت أو قلت، كان العمد فيها أو كان القصد، كانت الغفلة فيها أو كان العمد، هذا استعمال لغوي. أما الاستعمال العرفي وهو إنزال الألفاظ على المعينين فهذا باب آخر. وهنا يأتي الخطأ عند بعض طلبة العلم عندما يطبقون الألفاظ اللغوية التي لها استعمال شرعي على المعينين دون ضابط. هذا هو الخطأ وهذا هو اللبس. ومثله تماما ألفاظ الوعيد الشرعي، لا يدخل الجنة نمام، من غشنا فليس منا. هذه كلها ألفاظ وعيد ولكنها ماذا؟ عامة. وألفاظ الوعيد العامة لا تنطبق على المعينين إلا بضوابطها. ومثلها أيضا ألفاظ التكفير والتفسيق والتبديع إلى غير ذلك. فهذا الأمر لا بد أن يعلم حتى لا نقع في ذلك اللبس، لأن هذه المسألة مزلة قدم وموطن وحل من سلكه دون دراية زل فيه أيما زلا. فقول الله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط إذا كان اليأس من الخير بهذا المعنى، فإن هذا القنوط يقابل ماذا؟ يقابل الأمن من مكر الله، وهذا أيضا ذنب عظيم قادح في كمال التوحيد. إذن عندنا الأمن من مكر الله والقنوط من روح الله، كلاهما ذنبان عظيمان قادحان في كمال التوحيد، والمؤمن لا يقع في أي منهما. لا تيأس من روح الله ولا تكن آمنا من مكر الله، لا تكن هذا ولا تكن ذاك. وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما مسه الكبر. وانظر إلى جمال ألفاظ القرآن: عندما مسه الكبر، عندما مسه الكبر، كأن الكبر هذا داء يمس الناس، ولا بد لكل واحد أن يمس بهذا الداء. من ذا الذي يستعصي على ذلك الداء؟ كل الناس لا بد أن تمس بهذا الداء، تكون شابا فتيا قويا، ثم تمتد بك السنون لتدخل في طور الكبر. لما مسه الكبر وجاءته الملائكة تبشره، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ تعجب من ذلك الأمر. جرت العادة أن الناس عندما يسنون ويشيخون ذكرانا وإناثا ينقطع الأمل في الذرية. ده مسألة لا يمكن، لا يمكن رجل كبير مسن وزوجته مسنة كبيرة يطمعان في الذرية. فأبشرتموني، وتأمل كلمة البشارة، هذه الكلمة في كل مشتقاتها تدل على معان محمودة: الباء والشين والراء، بشر وبشارة وبشرى ومبشر وماذا؟ وبشير، ما تقولش بشار. فكل هذه المعاني معاني طيبة ومعاني مباركة. قال إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر. على هنا فيها معنى السبب، ليس فيها معنى الشرط، لأن على يمكن أن تأتي بمعنى السبب ويمكن أن تأتي بمعنى الشرط. عندما أقول زوجتك ابنتي على كذا، يبقى إذن على هنا شريطة كذا. ومنه قول الله عز وجل في قصة موسى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إيه؟ على أن تأجرني ثماني حجج، أي شريطة أن تأجرني ثماني حجج. وعلى هنا في هذه الآية فيها معنى السبب والعلة. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ هذا استعجاب، تعجب. قالوا: بشرناك بالحق، بشرناك بالحق. وسميت هذه البشارة حقا لأنها من الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي أمر بذلك، فهي حق لا تردد فيها، لا يمكن أن تختلف. قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. إياك أن تكون من القانطين اليائسين من روح الله. فرد إبراهيم فقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، سئل عن الكبائر، والكبائر من الكبر، الكبائر من الكبر، مفردها كبيرة على وزن فعيلة، وصف من الكبر بمعنى الضخامة والعظم. فالكبائر هي عظائم الذنوب، واختلف أهل العلم في حدها اختلافا بينا، والذي عليه بعض المحققين هو جيد أن الكبيرة ما كان فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبائر: هل الكبائر محدودة معدودة أم لا حد لها ولا عدد؟ هناك ألفاظ أن الكبائر سبعة، وزيدت بأنها تسعة، وزيدت في بعض الأحيان إلى العشرات بل إلى المئين. والإمام الذهبي عليه رحمة الله يا نور الدين، الإمام الذهبي له كتاب في الكبائر، وهذا كتاب جيد نافع لا سيما لإخواننا الشباب الذين هم في بداية الطريق، كتاب جيد وبسيط وجميل وطريف. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبائر، فقال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله، الشرك بالله، لأن الشرك بالله سوء ظن برب العالمين، الشرك بالله سوء ظن برب العالمين، بل إنه هضم لمقام الربوبية كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم، بل إنه تنقص للألوهية. يبقى هضم للربوبية وتنقص للألوهية، وهو أيضا سوء ظن برب العالمين، الشرك بالله. واليأس من روح الله، اليأس من روح الله، وروح الله تحمل على معنى الفرج والإحسان والجود والكرم، هذا كله فيه معنى روح الله، كما في قصة يوسف: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. واليأس من روح الله، واليأس هنا قطع الرجاء والأمل، اليأس قطع الرجاء والأمل، وإساءة الظن بالله. يبقى اليأس من روح الله الإنسان لا يرجو، ما يبقاش عنده لا رجاء ولا عنده أمل، وقطع الرجاء والأمل فيما عند الله هذا سوء ظن برب العالمين. يا إلهي، يعني الإنسان لابد أن يحسن الظن بربه، وأن يعظم رجاؤه بما عند الله، وألا ينقطع أبدا عن طريق الله. ثم الكبيرة الأخيرة: والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله. وقلت مكر الله استدراج الله تعالى العبد فيزداد في الغفلة ويزداد في الغفلة ثم يأخذه الله تعالى وهو سادر، ونسأل الله تعالى العافية. هذا الحديث إسناده حسن، وذكر بعض أهل العلم أن الوقف به أشبه. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وهذا الأثر الموقوف أثر إسناده صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الأثر وما قبله وإن كان موقوفين على صحابيين، لكن مثلهما يحمل على معنى الرفع، إذ يمكن إثبات هذا المعنى عن طريق الرأي والاجتهاد، وإنما هو شبيه بما يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم بقول الله عز وجل، وذكر بعض أهل العلم أنها في عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالله تعالى أسأل أن يجعلنا من الذين يجمعون بين حذر الآخرة ورجاء رحمة الله، وأن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا، وحياتنا علما صالحا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.